بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت من إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إحنا في الفصل 34 في مراتب الملك والسلطان وألقابها، في صفحة 647 ديوان الرسائل والكتابة. يعني المرة اللي فاتت تناقشنا في كلمة اللي نقلوا عن كلمة ديوان وما حكام أنها كلمة فارسية أو كده، لقيت أنه هو متابع في هذا التعريف للإمام المواردي في الأحكام السلطانية، والقلقشندي ذكر في الصبح الأعشى أن خلاف ما بين أئمة اللغة في هذه الكلمة هل هي فارسية ولا معربة، فحكى أنها معربة عن الأصمعي وعزائل الأصمعي، أنها كلمة معربة من الفارسية، وعن النحاس وقاله هو ظهر عبارة ما يحيي كلام سيبوي أنها عربية. تمام. واستشهد بكلمة سيدنا عمر أن شعر الجاهلية هو ديوان الإيه؟ هو ديوان العرب، فإنها مستخدمة في كلام العرب الإيه؟ الفصحاء. فقال ديوان الرسائل والكتابة. دي من أهم الوظائف السلطانية، وقلنا أنها أو من أهم الوظائف وظائف الملوك يعني، وهي كانت تسمى أحيانا ديوان الرسائل أو أحيانا تسمى ديوان الكتابة، وفي العصور المتأخرة بقت تسمى ديوان الإنشاء، ديوان الإنشاء. وهي اللي عقد لها القلقشندي الكتاب الضخم بتاعه في صبح العشاء، الطبع في حوالي 16 مجلد في صنعة الكاتب، لأن الكاتب هو المتولي ديوان الإنشاء في زمانه، وبدأ يتكلم على فصول طويلة في ثقافة الكاتب وفيما يتعلق به. طبعا الكلمة خادعة جدا، لأن هيشير لنا كمان بعد قليل ابن خلدون إلى أن الكلمة ما هوش مجرد كاتب بالمعنى الحرفي، وإنما قلنا أن قبل كده أن الكلمة دي كانت مرادفة لمعنى الوزارة. فالكاتب في الحقيقة هو الوزير في العصر العباسي، وقد يوكل وقد ينفصلان كما سيشير إلى ذلك ابن خلدون بعد قليل. قال: هذه الوظيفة غير ضرورية في الملك بطبيعته لاستغناء كثير من الدول عنها رأسا، كما في الدول العريقة في البدو التي لم يأخذها تهذيب الحضارة ولا استحكام الصناعة. فهو يرى أن هذه الصنعة قد تستغني عنها الدول ذات الطبع البدوي، لأنهم بيعتمدوا في يعني مخاطبات الملوك أو غيرها، لا يفتقرون إلى تجويد الصنعة أو تحسينها، وإنما أكد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد. فصار الكتاب يؤدي كنها الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر. وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء قبيله. هنا المعنى هو كأنه بيحلل ظهور صنعة الكتابة، هي ما يحمله ما يقتضيه اللسان العربي من البلاغة ومن الفصاحة، فكأنه داعي إلى إيه؟ إلى الاشتغال بصنعة الكتابة، وإن الرسالة قد تكون كمان أفصح من اللسان، فكأن الحاجة إلى الإفصاح والبلاغة استدعت حصول صنعة الكتابة أو صنعة الترسيل. في الحقيقة يعني هي برضو ممكن نتحفظ قليلا عن هذا التفسير، لكن مشهور طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في رسله إلى الملوك بدأت تظهر ما يعرف بصنعة الكتابة. قالوا أن الملوك لا تقرأ كتابا مختوما، فاتخذ الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبارة تصل في أبلغ وجازة وفي أحسن صياغة، فبدأت تظهر الحاجة إلى الكتابة. وتطور الأمر في الاستدعاء إلى قضية الإصرار وأن الكتاب يبقى مختوم، بمعنى هنا الختم اللي فات دوت بمعنى التوقيع، توقيع الملوك، أما ظهر بعد كده الحاجة إلى ختم الكتب بمعنى اللي هو زي الشمع الأحمر في لغتنا، اللي هو أن الرسالة لما تطولق يبقى طرفين هدول بيتختموا عليهم بحاجة تشبه الشمع الأحمر دوت، بحيث أن لو فضت الرسالة يكتشف ذلك المرسل إليه فيتهم الرسول أو يتهم حامل الإيه؟ حامل الرسالة منعا من تزوير الأعطيات ومن تزوير الأرقام وتزوير الرسائل ما بين الملوك وإيه بعضه. فصنعة الرسائل ما هيش مجرد فقط صنعة لغوية استدعتها اللغة، وإنما استدعى ذلك أيضا تعاظم شأن الملوك وشأن الدول، بحيث أن بقت فيه مراسلات وفي أسرار ما بينهم وفي أمور خاصة يختصون بها، ومع ما كان في ذلك من أبهة الملك. علشان كده القلقشندي وغيره بيشيروا ان يعني ان الملوك ان الرسائل هي عنوان الملوك، فكلما كانت الرسالة محسنة منمقة مجودة كلما كان ده ادل على رسوخ هذا الملك في الملك وعراقته في الايه في الملك، في حين انها لو كانت مليئة بالاخطاء ورديئة الخط غير مقطعة على النسق المطلوب او غيرها بيكون دليل على استهتاره وعلى فوضى الدولة وعلى قلة مبالاة هذا السلطان. ومع الوقت بدأت تظهر ما يعرف بالألقاب وما يعرف بالاختصاصات، حتى اعتبروا ان الزيادة في لقب والي أو لقب شخص أو زيادة دعوة بس فقط عن المأسور إن هو يقال لمثله أسوأ ألف مرة من الخطأ في الأموال أو الخطأ في الخراج، لأن دوت بتدل على علو رتبة أو خفض الرتبة. فعلشان كده ذكر القلقشندي وغيره، ومعظم اعتمدنا في الفصل دوت على كلامه لأن هو اللي تفرغ لهذا الموضوع بالكلية في موسوعته، فذكر إن ينبغي على الكاتب إن هو يكون لي ديوان مسجل فيه أسامي العمال وأسامي المراسلين، كل واحد باسمه ولقبه والأدعية التي تقال له وما يمدح به وما يذم، تمام، أو يعني ما يخاطب، وهل يخاطب بصيغة بضمير المخاطب ولا بالكناية، لأن طبعا الملوك العظام يخاطبوا بالكناية، ما تقولوش أنت وذهب قابلتك، وإنما حفظه الله والملك أيده الله، تمام، فمتخاطب كأنك تخبر عن واحد تاني تعظيما لشأن. ويكتب في ذلك أمامه في هذا السجل، ويكون السجل ده موجود في ديوان الكتاب، بحيث أن من أراد أن هو يراسل هذا الملك أو يكتب إليه شيء يستدعي الأرشيف دوت أو يستدعي الدفتر دوت ويكتب فيه هذه الألقاب، فإن زيد فيها أو نقص أو أنقص منها يكتب الزائد فيه وتاريخ الزيادة دوت، بحيث أن ينتبه بعد كده الناس اللي بتخاطبه إلى هذه الزيادة أو إلى هذا الحذف، وإن غير بشخص آخر يكتب تاريخ التغيير في هذا الديوان، بحيث أنه دوت يبقى هو المرجع دائما في المخاطبة. فهنا هتلاحظ أن الأمر بقى ما هوش مجرد صنعة كتابة وفصاحة، وإنما هي أشبه ببرتكولات وأشبه بأداب معينة في التراسل ما بين الملوك اللي ممكن تؤدي إلى قيام حروب أو تؤدي إلى تخوين أو اتهامات أو غيرها، لأنها هي السر اللي ما بين الحاكم وعماله وولاته في الأطراف. أخذت الصنعة دي شأن عريض جدا في الدولة الفاطمية، وبقت كأن كثرة البرتكولات فيها، وده رهين أو كالعادة مربوط بشدة اتصال المراسم بأبهة الملك، فكلما كان الملك أوسع وأرسخ وأقوى وأبعد عن البداوة كلما زادت فيه الرسوم وزادت فيه الأشكال وزادت فيه المراسم. علشان كده هنشوف مثلا ان النص يعني مع الوقت بقى في خطوط معينه هي التي تستخدم دون غيرها في مراسلات الملوك، واقلام معينه هي اللي بتستخدم، بقى في قطع معين للورقه، حجم معين لا يتعدى، في صياغه، في رسم ونقش في اول الصفحه وفي ظهرها، اسم السلطان في الظهر والديباجه في الاعلى، وحتى اللي ادرك يعني عصر الملك فاروق او الوراق اوراق اللي حتى المتبقيه منه والحاجات دي كلها، هتلاقي الاوراق اللي بتاتي من عصر الملك هتلاقي لا يزال محافظ فيها الى فتره قريبه ولا لها حتى كمان في الاوراق دلوقتي اللي بتطلع من الجهات الرسميه تلاقي في ديباجات معينه وزي نقوش معينه في الورقه بحيث انها كانها دليل على ان هذه الايه الورقه او هذه الوثيقه خارجه من عند السلطان او من قصر الايه الخلافه. وبدأوا يعملوا ما يعرف بكاتب القلم الجليل والقلم الدقيق، ودولت كأنها مراتب توقيعات وراء بعضها البعض. السلطان يخرج الأمر فيكتب يقترح الأول مثلا ترفع إليه المظلمة، فصاحب القلم الدقيق يروح يكتب اقتراحه لحل هذه المظلمة، ثم ترفع إلى السلطان فيوقع عليها، ثم تخرج إلى كاتب القلم الجليل اللي هو الغليظ يعني الضخم فيكتب الإيه الامضاء النهائي، وبهذا تكون سارية وقابلة للايه للتنفيذ. عاملة كده زي ايه التوقعات الكتيرة اللي بنروح نخلصها في التحرير، فهي ظلمنا الانجليزي يعني تمام، هي بتاخدها من ايه من دول الفرس ومن غيرها هذه البروتوكولات الكثيرة في الايه في التوقيعات. ولكن القلقشندي بيشير انها مع الوقت تحولت الى كأساء شأن الصناعات وكشأن الحاجات، بقى لا يبالون بالاخطاء الاملائية ولا يبالون بالاخطاء النحوية ولا غيرها. وهتلاحظوا ان معظم ما كتب في ادب الكاتب قديما بعضها طبعا كان متكلم في المراسم والاداب زي كلام القلقشندي وهو بينقل عن كتب متقدمة عنه، ولكن معظم الكتب اللي بين ايدينا في ادب الكاتب معظمها كان بيختص بتقويم اللسان وبتصحيح اللغه وبضوابط الاملاء وباوزان الصرف وبغيرها من الايه من الضوابط، لانهم بيعتبروا ان ديت هي عنوان المملكه وعنوان الايه الدوله. فنرجع لكلام ابن خلدون بيقول شأن اللسان فصار الكتاب يؤدي كنها الحاجه بابلغ من العباره اللسانيه في الاكثر. يعني الكتاب أفصح بيانا من الإيه من اللسان، لأن الرسول قد يدخله العي أو يدخله الخطأ في أو يلحن في الكلام، فأفضل حاجة أن الكتاب يراجع وينظر فيه. علشان كده كان برضو بيمر هنشوف كمان شوية في وظائف الكاتب اللي هو أشبه اللي هو الكبير بتاعهم بقى اللي هو يعادل الوزير، ان هو من وظائف ان هو ينظر ويراجع. يعني اذا كان في حد تحتيه هو اللي بيكتب الكلام ده فغيره بينظر فيه ويراجع، احيانا بيبقى من اعوانه خطاط، لان ممكن ان المقصود في الكتابة البلاغة، وقلما تجتمع البلاغة مع حسن الايه مع حسن الخط، فيكتب الكلام من الكاتب البليغ ثم ينقل الى خطاط ينقله وايه ويجود فيه ثم ينظر فيه الايه الكاتب فيدقق العبارة ويصلح الخطأ. وده كله أسهل، المراجعات ديت أسهل بكتير من أنك أنت إيه يعني إمكان تدارك الخطأ في الرسالة أكبر بكتير من إمكان تدارك الخطأ في الكلمة اللي تخرج من لسان الرسول. وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء قبيله. هنشوف لأنه في الصدر الأول أو في الصدر الأول نعني به صدر الملوك الأوائل، وإلا ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة كانت لا حاجة إلى مثل هذه المراسم العظيمة، لأن كانت الكتابة عندهم فقط لتدوين العطيات ولتدوين الخراج والأموال لا للترسل ومخاطبات الملوك، يعني كما بخلاف الشأن عند بني العباس خاصة يعني. فكان الكاتب في هذه الحقبة قالوا ان هو ارفع الناس رتبة، لان احنا اتفقنا ان هو كان بيعادل الوزير، هو معنى الوزير في الحقيقة، فكان هو بيبقى مستشاره وجليسه في السر وممكن يبيت عنده بالليالي لأنهم ينظروا في الرسائل ويطالعوها. وكانت من وظائفه في الدولة الفاطمية كمان هي القراءة على السلطان أو القراءة على الخليفة، وقراءة الرسائل وقراءة الكتب، كتب الأدب وكتب الشعر وكتب الحديث وغيرها اللي هي ما يعرف بثقافة السلطان. يعني علشان كده هتلاقي طرش كوبري زادة وهو بيعد العلوم بيعتبر في علم اسمه علم مسامرة الملوك، تمام، وهو ما يقال بحضرة الملوك وفي مجالس الملوك من الكتب، فما الذي يذكر وما الذي يذكر لا يذكر، ما الذي يقرأ عليهم. وعشان كده ظهر ما يعرف بأدب الملوك زي أدب الملوك للثعلبي وكتب الجاحظ وغيرها، اللي هي كانت بتبقى أشبه بأسمار ومواعظ وحكم من قصص الفرس وحكم العرب وغيرها، اللي بتنفع الملك في تدبيره وإفادته للحكمة وإفادة العقل والنظر في مآلات الأمور، ومعظمها نصائح من هذا الايه من هذا الباب. فكان الكاتب دوت من ضمن وظائفه أنه هو يقرأ هذه الكتب عليه ويفتح معاه الرسائل ويوكل إليه السلطان الإجابة على كثير من الرسائل في خصوص مظالم الناس وفي خصوص قضايا الناس، بخلاف الأمور العظيمة هي التي يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى السلطان أو الخليفة. فإن والعادة كمان أن السلطان أو الخليفة يقول له القرار ويكتب الصياغة هو من عنده، تمام، يعني هو بيقول له أجزنا ذلك، فهو بقى اللي يطلع يكتب بعد كده صيغة الإجازة ديت هيبقى شكلها إيه، أو صيغة المنع دي شكلها إيه. فالسلطان فقط يعبر بكلمة أو كلمتين، والكاتب بإيه يسهب في الكلام من عنده ويصيغ الكلام ويدبج الإيه الكلام. فعلشان كده بيقول وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء قبيله، كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق لعظيم أمانتهم وخلوص أسرارهم، باعتبار أن سيدنا أبو بكر مثلا كان وزير سيدنا عمر، باعتبار أن الكتابة هنا بمعنى الإيه؟ الوزارة، لعظم أمانتهم وخلوص أسرارهم. فلما فسد اللسان وصار صناعة بقوا محتاجين حد يكتب لهم، الخلفاء نفسهم بقوا فيه معي وخاصة في بني العباس، اختص بمن يحسنه، وكانت عند بني العباس رفيعة، يعني كانت هذه المنزلة أو هذه الدرجة رفيعة عند بني العباس. وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة ويكتب في آخرها اسمه، يعني كأنه بيشارك السلطان في التوقيع، يعني الكتاب دوت بيبقى في الآخر توقيع الكاتب في نهاية هذا الايه الكتاب، ويختم عليها بخاتم السلطان، أو يختم عليها بخاتم السلطان، فكأن السلطان فقط الإمضاء النهائي فقط، لكن الكتابة والصياغة منسوبة ومعروف نسبتها إلى الكاتب. واضح الكلام؟ نعم، بيبقى ليه تفويض في أمور كثيرة جدا، مش نائب بالكلية، أصل كلمة نائب هو اللي بيقوم مقامه في كل شيء، لكن ما كانش في منصب وزير الوزراء، منصب وزير الوزراء ده منصب متأخر، الوزير هو الرتبة الثانية بعد الملك. ده لما كسروا بقى معنى الوزارة والكلام ده كله بدأ يستحدثوا فكرة وزير الوزراء والمعاني دي، لكن في الصدر يعني نص التاريخ، نص 500 سنة الأولانية تقريبا لا يكاد يكون ذكر للقب دوت يعني. ويختم عليها بخاتم السلطان، وهو أي الخاتم ده طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته، علامة إيه؟ علامة ملكه. وهتلاقوا من حسن الطالع يعني أن الدولة العثمانية وثقت حاجات كتيرة جدا في تاريخها، فالطغراء اللي كان بيوقع بها السلاطين العثمانيين موجودة ومحفوظة إلى يومنا هذا، يمكن الاطلاع عليها سواء في الصور أو المتاحف أو غيرها. ويعني في كتاب طبع دار النيل عن الخلفاء السلاطين العثمانيين، فيها كل سلطان والطغراء بتاعته أو التوقيع بتاعه، اللي هي بتبقى عبارة عن إمضة معقدة أشبه برسم بيقعد يتدرب عليها منذ الصغر، بعد كده بتبقى هي الشارة المميزة إيه دي. واللي بيقرأ كثيرا في المخطوطات القديمة وكده حيلاقي إن المخطوطات الملوكية اللي أوقفها السلاطين أو الوزراء كان بتتميز بتوقيعات خاصة ليهم لا تزال محفوظة إلى يومنا هذا، بتلاقوا صورة التوقيع موجودة في بداية المخطوط أو غيرها، دليل على ملكية الوزير أو السلطان إلى هذا الإيه إلى هذا الكتاب، ملكيته لهذا الكتاب. وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته، يغمس في طين أحمر مذاب بالماء، تمام، مش حبر يعني، تمام، وإنما طين معين، ويسمى طين الختم، اللي هو اللي احنا بقينا بنسميه بعد كده أشبه بالشمع الأحمر أو غيره. كأنه دوت هو ألصق في الورق أو غيرها، وكأنه أن الحبر يعني ممكن يسيح على بعضه أو كده، والطين أشبه بحاجة بيبقى جامدة ومنقوشة في الورقة. ويطبع به على طرفي السجل عند طيه وإلصاقه. تمام، لما بتقفله بحيث الطرفين يبقوا إيه، يبقوا مختومين بحيث لو فض تبقى عارف أنه هو إيه اتفض. ثم صارت السجلات من بعدهم تصدر باسم السلطان، وبدأ يتراجع اسم الكاتب، ويضع الكاتب فيها علامته أولا أو آخرا. تمام، توقيعه زي ما أحيانا بنلاقي كده الخطاطين على الكتب بيكتب توقيع صغير في آخر الكتاب، في آخر الرسمة وعنوان الكتاب، فكذلك الكاتب يكتب علامته في الأول أو في الآخر بس كدليل أنها إيه، إنها من خطه، على حسب الاختيار في محلها وفي لفظها. اللي اختار له الاسم عادة السلطان لما تراجعت مكانة الايه الكاتب، يعني كيف يكتب الايه الصيغة، وكتبه فلان ابن فلان ولا في صيغة أكثر دباجة وأكثر تعظيما، على حسب ما يأذن له السلطان في ايه في الكتاب. ثم قد تنزل هذه الخطة بارتفاع المكان عند السلطان لغير صاحبها من أهل المراتب في الدولة. يوم ما يتغلب عليه واحد زي الحاجب مثلا أو غيره، وتلاقي الكاتب بيبدأ وظيفته إيه تتراجع. فمعنى العبارة تنزل هذه الخطة، يعني تتراجع هذه الخطة وينخفض شأنها بارتفاع المكان عند السلطان لغير صاحبها، يعني بقدر بعض الوظائف الأخرى إذا ارتفع شأنها زي الحجاب لما بدأوا يسيطروا على الخلفاء، تلاقي يضعوا من شأن إيه وظيفة الكاتب علشان ما يبقاش فيه وزيرين في نفس الوقت. بارتفاع المكان عند السلطان لغير صاحبها من أهل المراتب في الدولة، فإذا ارتفع هؤلاء انخفض أمر الايه أمر الكاتب. أو استبداد عند السلطان قد تنزل هذه الخطة بارتفاع المكان أو استبداد وزير عليه، فتصير علامة هذا الكاتب ملغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه. خلاص ما بقاش ايه، ما بقاش لي من الأمر شيء. يستدل بها يعني من الدلال، يعني من التعالي، مش من الاستدلال. يستدل بها فيكتب صورة علامته المعهودة. فهنا فدوت المعنى، والحكم لعلامة ذلك الرئيس، كما وقع آخر الدولة الحفصية لما ارتفع شأن الحجابة وصار أمرها إلى التفويض ثم الاستبداد، صار حكم العلامة التي للكاتب ملغي وصورتها ثابتة. تمام، او هنا يستدل بها فيكتب، يعني ممكن تبقى يستدل بها على وجود الكاتب، يعني فممكن برضو تحتمل هذا الايه هذا المعنى، وصورتها ثابته اتباعا لما سلف من امرها. فصار الحاجب يرسم للكاتب امضاء كتابته بذلك الخط، يضعه ويتخير له من صيغ الانفاذ ما شاء، فيأتمر الكاتب له ويضع العلامة المعتادة، وقد يختص السلطان بنفسه بوضع ذلك إذا كان مستبدا بأمره قائما على نفسه، فيرسم الأمر للكاتب ليضع علامته. يعني لو السلطان ما كانش في حد قهره وكان السلطان مستبد بالأمر، فالسلطان هو اللي ممكن يقهر الكاتب ويقول له تكتب صيغة التوقيع بتاعك شكلها إيه. ومن خطط الكتابة التوقيع، وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه وفصله، ويوقع على القصص المرفوعة، أو يعني القصصات المرفوعة المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها، متلقات من السلطان بأوجز لفظ وأبلغه. فإما أن تصدر كذلك، يعني يكتب لفظ السلطان نفسه ينقله إلى الكتاب. تمام، وإما أن يحذو الكاتب على مثالها في سجل يكون بيد صاحب القصة. تمام، يعني يفهم المعنى من السلطان ويكتب هو بصيغته الايه ما يريد الإفصاح عنه. ويحتاج الموقع إلى عارضة من البلاغة يستقيم بها توقيعه. كلمة توقيع هنا مش إمضاء، خذوا بالكم، كلمة التوقيع هي ما يكتب في الرقاع جوابا على سؤال السائل، عشان كده ده بقى فن عند البلغاء، فن التوقيعات. التوقيعات اللي هو ازاي تعبر عن كل المعاني بأوجز عبارة وأخصر عبارة. فمثلا تكتب كلمتين ثلاثة، خلاص انت كده جاوبت على الايه على المظلمة ديت. تمام، ينظر في أمره، يراجع ذلك، العبارات اللي احنا حتى بعضها لسه بنتورثها الى ايه إلى يومنا هذا دي كلها كانت من اختراعات الكتاب البلغاء والسلاطين المتقدمين، كأن السلطان من أبهة الملك إن هو ما يطولش في العبارة، وإنما يكتب الجواب المظلمة ديت في سطر أو في نص كلمة في ثلاث كلمات، فده اسمه توقيع مش التوقيع بمعنى الإمضاء زي ما توهم من هذه العبارة. ويحتاج الموقع إلى عريضة من البلاغة يستقيم بها توقيع، تمام، علشان تبقى عبارته بليغة وقوية. وقد كان جعفر بن يحيى يوقع في القصص بين يدي الرشيد أو في القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبها، فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها، حتى قيل إنها كانت تباع كل قصة منها بدينار، وهكذا كان شأن الدول. يعني لما كانوا متقنين للأشياء وفي حالة إتقان. واعلم أن صاحب هذه الخطة لابد وأن يتخير من أرفع لابد وأن يتخير من أرفع طبقات الناس وأهل المروءة والحشمة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة، فإنه معرض للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاعد أحكامهم من أمثال ذلك، لأن قد تقع المسألة فقهية وقد تقع القضية في شأن الحساب أو في شأن مثلا الأقضية أو غيرها، فلا بد أن هو يكون على علم بهذه الفنون والمعارف لئلا يتكلم في أو لا يفهم العبارات أو لا يفهم الكلمة، مع ما تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل، ومع ما يضطر إليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها. وقد تكون الرتبة في بعض الدول مسندة إلى أرباب السيوف، لما يبقى قلنا أن هو كان في صاحب السيف وصاحب الإيه؟ صاحب القلم، فصاحب السيف هو الإيه؟ اللي هو وزير اللي هو بتولي أمر الجيش أو أمر القتال أو أمر الشرطة، دولت كلهم أصحاب سيوف، وصاحب القلم اللي هو الكاتب بالمعنى اللي بين إيدينا دوت. وقلنا أن عادة الكاتب هو اللي بيبقى أعلى رتبة من الإيه؟ من صاحب السيف، وبيبقى هو خاصة الملك ومدبره وكاتم سره. وهنا برضو من اللطائف يعني ان هو قاله ان هو احيانا كان يسمى بكاتب السر لانه يكتب اسرار الملك، والقلقشندي يشير ان العامة حرفتها الى كاتم السر وبيقوله معناها صحيح، تمام، بيقول اما من باب ان هو ايضا من ضمن وظائفه كاتم سر الملك، أو من باب قلب الباء ميم على لغة ربيعة، وإن كان العامة لا يفهمون هذا، تمام، يقول غالبا، لكن هو في الحقيقة فكأن كلمة كاتم السر اللي احنا بنستخدمها في لغتنا العامة أصلها في الحقيقة كاتب السر، وإحنا حرفناها إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المعنى. لكن وقلنا أن هو كان ذكره في أداب الملوك أن هو صاحب السيف بيبقى واقف وصاحب القلم بيبقى جالس في مجلس الايه الملك او مجلس الخليفه. لكن هنا احيانا بيبقى صاحب السيف هو المتغلب، هو اللي قاهر الايه الباقيين وهو المتصرف في الامور. فهنا بيقول وقد تكون الرتبة في بعض الدول مسندة إلى أرباب السيوف لما يقتضيه طبع الدولة من البعد عن معاناة العلوم لأجل سذاجة العصبية، تمام، يعني هم لسه في حالة الحرب وفي حالة الايه النشوء والبداية، فساعتها كأن الكلمة العليا للايه لأهل القوة ولأهل السيوف أو غيرها، وما هماش لسه محتاجين إلى أبهة الملك والكتابة وغيرها. فيختص السلطان أهل عصبيته بخطط دولته وسائر رتبه، فيقلد المال والسيف والكتابة منهم، يعني من أهل إيه؟ من أهل عصبيته يقلد المال والسيف والكتابة منهم. فأما رتب السيف فتستغني عن معاناة العلم، عادة المقاتلين ما بيبوش مهتمين بالإيه؟ بالعلم، ليه؟ هو راجل ما بيفهمش إلا في الإيه؟ في القتال وفي الحروب، ملوش دعوة بالعلوم والفنون الكثيرة ديت. وأما المال والكتابة فيضطر إلى ذلك للبلاغة في هذه والحسبان في الأخرى، يعني للبلاغة في الكتابة والحسبان في الأخرى. تمام، ده اسمه لف ونشر مشوش يعني. تمام، الحسبان في المال والكتابة في الايه في والبلاغة في الكتابة، كان الاصل ان هو يقول للحسبان في هذه والبلاغة في الايه في الاخر. فيختارون لها من هذه الطبقة لما دعت اليه الضرورة ويقلدونه. يعني يقول يعني هم ساعتها يبقوا بس مضطرين لكتاب الرسائل انهم يبقوا هم دولت اهل العلم واهل الايه البلاغه، اما التاني فمش محتاجينه في ايه، مش محتاجينه في حاجه، الا انه تكون يد اخر من اهل العصبيه غالبه على يده او عاليه على ايه على يده، ويكون نظره متصرفا عن نظره، كما هو في دولة الترك لهذا العهد بالمشرق. فإن رئاسة الكتابة عندهم وإن كانت لصاحب الإنشاء إلا أنه تحت يد أمير من أهل عصبية السيف، من أهل عصبية السلطان يعرف بالدويدار. تعويل السلطان ووثوقه به واستنامته في غالب أحواله إليه، عندك استنامته؟ تمام. وتعويله على الآخر في أحوال البلاغة وتطبيق المقاصد وكتمان الأسرار وغير ذلك من توابعه. واضح المعنى؟ فهنا بيقول فمعنى الدويدار عنده إن هو بيبقى شخص يعني هو واحد من أهل من عصبية من عصبة الأمير، عليه شيء معه شيء من القوة، وبيبقى الكتاب تحت إيد الدويدار دوت. وأما الشروط المعتبرة في صاحب هذه الرتبة التي يلاحظها السلطان في اختياره وانتقائه من أصناف الناس فهي كثيرة، وأحسن من استوعبها عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتاب، وهي هذه. عبد الحميد الكاتب طبعا كان من أواخر الوزراء في بني أمية، تمام، وقتل مع آخر خلفاء بني أمية سنة 132، وكان مشهور بصنعة الإيه الكتابة، حتى بيعتبروا يعني المؤرخين بيعتبر المؤرخون يعني لعلم اللغة وعلم البلاغة ان البلاغة واللغة تطورت على يد عبد الحميد الكاتب، وهو اللي بدأ يعمل الجناس ويكسر من تكرار الكلام وال يسموه اللي هو تقعد تسهب في الكلام بحيث انك انت ترسل، بحيث انك انت تجمع ما بين الشيء وضده وشيء ومقابله في ايه في الكلام. نص الكتاب نقله ابن خلدون مع شيء من التحريف، يعني النص مقابل تماما للنص اللي عند القلقشندي في صفحة العاشر، كأنهم بينقلوا الاثنين من اصل واحد، او القلقشندي بينقل من ابن خلدون ان هو بيعتمد في حاجات كتير على ابن خلدون وإن لم يصرح بذلك يعني. لكن في نقل تاني نقل النص وهو الجحشياري في الوزراء والكتاب، ونصه طبعا الجحشياري مات سنة 310، وهو بينقل بيقول وجدت بخط ميمون بن هارون لعبد الحميد كتابا كتبه إلى الكتاب. فنص الجحشياري أكثر دقة وأكثر قربا من أسلوب عبد الحميد الكاتب من النص اللي جابه ابن خلدون هنا، لكن في اختلاف كتير شوية. فلو قرأنا نص عبد الحميد هنخرج عن النص اللي هنا في بعض الفقرات، طبعا مش 100% يعني بنسبة 90% مثلا في موافقة، ولكن في مخالفة في حوالي 10%. فأنا اعتمدت على تصحيح الظاهر الخطأ أو ظاهر التصحيف فقط من رواية الجحشياري، وما عدا ذلك أبقيت على إيه على نص ابن خلدون نفسه زي ما هو، علشان نوضح إن كان النص تم اختصاره شيئا ما، يعني في شيء من الاختصار وفي شيء من التعديل، يعني حد كأنه حد أضاف بعض الكلمات علشان يوزن العبارة أو علشان كلمة يكون فيها سجع أكتر أو كده. ومعظم الأسجع اللي زيدت يعني تحس إنها هي فعلا ركيكة، يعني كأنها متحمة على نص إيه عبد الحميد، لكن ما غيرتش الأسجاع ديت وما حذفتهاش عشان نبقى ان احنا دلوقتي في سياق ابن خلدون، لكن فقط الكلمات اللي حسيت انها محرفة بالكلية وانها بتفسد المعنى يعني هي ديت فقط اللي هنبه لوجود الخلاف فيها في رواية الجحشياري. يقول اما بعد، حفظكم الله حفظكم الله يا أهل صناعة الكتاب، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم، فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا، يعني جعلهم إيه؟ أصناف، وإن كانوا في الحقيقة سواء، وصرفهم أو وصرفهم في صنوف الصناعات ودروب المحاولات. محاولات الفنون يعني كان هي كأنها مرادف لمعنى الصناعات هنا، ولكن زي ما قلنا ان هو بيحب الايه المتقابلات ديت في اللغه. فكان الناس متفاوتة الايه المعايش ومتفاوتة العمل. وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات الى اسباب معايشهم وابواب ارزاقهم، فجعلكم معشر الكتاب في اشرف الجهات، أهل الأدب والمروءة والعلم والرواية أو والحلم والروية، يعني اللي عند الجهشاري والحلم والروية، تمام. لكن الرزانة دي في نص ابن خلدون فقط، حتى عند القلقشندي والروية، تمام. فهي إما الحلم والروية، وهتلاحظوا طبعا في رسم الكلمتين ممكن جدا يصحفوا إلى إيه؟ إلى بعضهم الروية والرواية والحلم والإيه والعلم. لكن هنا أهل الأدب والمروءة والحلم والروية أو العلم والرواية، والعلم والروية أحسن، تمام. بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها. إما استقامة المعنى، تمام، لأن الكتاب هم مش أهل رواية، تمام، او بقيه النص نفسه هتلاقيه هيذكر الفاظ شبيهه بيها بعد كده ويحيل اليها. فاحنا النص دايما، ودي اهم اسباب الترجيح دايما في تصحيح المخطوطات او تصحيح الكتب، انك انت تصحح النص من نفسه. تلاقيه بيستخدم المصطلح ده بعد قليل، تلاقيه بيستخدم المعنى ده بيبني عليه. واضح المعنى؟ لكن هنا مثلا الرزانة بعيد، تمام، يعني العلم والرزانة بعيد، لأن هو الأهل الكتابة بيمدحوا أكتر بالإيه بصفات العلم، هو مش بصفات والرزانة أصلا كلمة يعني نعم مولدة نوعا ما، نعم. فضلا عن ذلك طبعا، غير بقى القيمة النصية نفسها للكتاب، يعني الكتاب نفسه. علشان كده بنقدم هنا رواية الجهشاري، علشان هو بينقل من بواسطة نص مباشر من ايه من عبد الحميد الكاتب، بخلاف ابن خلدون مش عارفين النص اللي هو بينقل منه فين، او الوسائط اللي هو بينقل منها ايه بالضبط. تمام، ففي القيمة الخارجية للنص نفسها، مدى موثوقية النص ده وسنده، والتصحيح الداخلي، دولت اهم حاجتين. وحاجات تانية بقى كتير. بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها، وبنصائحكم يصلح الله الخلق، بيصلح الله للخلق سلطانهم ويعمر بلدانهم، أو تعمر بلدانهم، يعني إما تخلي تعمر بلدانهم أو ويعمر الله سبحانه وتعالى بلدانهم، تمام. المعنيين عندك صحيح، الأمر فيها قريب. لا يستغني الملك عنكم أو الملك عنكم، برضو ضبطها لك ذلك أنك أنت تضبطها الاثنين، لا يستغني الملك عنكم أو الملك عنكم، أنا بميل أنها الملك، تمام. ولا يوجد كاف إلا منكم، فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون، لهذا بميل أنها الملك، تمام، لهذا النص، لهذه العبارة. وأبصارهم التي بها يبصرون، وألسنتهم التي بها ينطقون، وأيديهم موقع أسماعهم وأيديهم التي بها يبطشون، فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم، ولا نزع عنكم ما أطفاه من النعمة عليكم، وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم. أيها الكتاب، إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفاتكم، تمام، وعند الجهشاري على ما سبق، فهنرجح إزاي؟ ها؟ هنشوف هل حيأتي مدح الصفات للكتاب ولا سبق. اللي سبق دوت أشبه بمدح ليهم، لكن اللي حيأتي فعلا هو الايه بيان ما ينبغي عليهم أن يتخلقوا به. فيبقى هنرجح نسخة ايه على ما يأتي، لأنه لسه حيشرع في بيان آداب الايه الكتاب. أيها الكتاب، إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفاتكم، فإن الكاتب يحتاج في من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حليما في موضع الحلم، فهيما في موضع الحكم، أو فقيها في موضع الحكم. وبميل أنها فقيها عند الجهشاري، فقيها. ومقداما في موضع الإقدام، ومحجما في موضع الإحجام، مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف، كتوما للأسرار، وفيا عند الشدائد، عالما بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها والطوارق أماكنها. هنا نشرح العبارات سريعا. المهم يعني مقداما أن يكون حليما في موضع الحلم، يعني لا يكون أن الحلم في غير موضعه لا يحمد. فما أصلا وجدت خيانة شديدة، وجدت استهتار شديد وسوء أدب شديد في حق مثلا الدولة أو في حق الأمور، فهنا لا يحمد الحلم، وإنما يحمد الحلم في موضع الحلم، زل من عزيز وزل من شخص أنت تعرف وفاءه وتعرف استقامته، فهنا يحسن يحسن الحلم. فقيها في موضع الحكم، لأن إذا قضى بغير فقه أفسد، تمام، أو فهيما من باب ففهمناها سليمان. ومقداما في موضع الإقدام، إذا كنت موضوع يحتاج إلى شجاعة وتحفيز وإقدام تقدم يعني. ومحجما في موضع الإحجام، علشان كده لا تمدح الشجاعة دائما، لأن لأن قد تؤدي إلى التهور. فمثلا دولة عظيمة بتخبك وبتهددك، فما تعمليش فيها سبع رجالة فتروح في داهية. ومحجما في موضع الإحجام، مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف، كتوما للأسرار، واضح ده كله. وفيا عند الشدائد، لأن إذا تغيرت الدنيا على ملكك أو على سلطانك تكون معه في شدته. وحنشوف عبد الحميد الكاتب كان خير مثال لهذا، حتى قتل مع مين؟ مع محمد بن مروان. مروان بن محمد. وفيا عند الشدائد، عالما بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها والطوارق أماكنها. الطوارق ما يطرق عليك من الأمور يعني. قد نظر في كل فن من فنون العلوم فأحكمه. فهنا علشان كده بيقولوا ان الكاتب او الاديب ينبغي له النظر في كل العلوم. فبيقول اذا اردت ان تكون فقيها فانظر في كل العلوم ثم احكم علما واحدا، واذا اردت ان تكون اديبا فخذ من كل فن احسن ما فيه. واضح المعنى؟ فلابد ان هو يكون بيفهم في كل حاجه اللي هي الثقافه العامه، اللي هي فيكون له باع في الفقه، وله باع في الأنساب، وله باع في الشعر وغيرها، وإن كان لا يتقن واحد فيهم على الإطلاق. وده هو اللي بيسمى بأديب. لما تلاقوا في كتب التراجم يقول لك فلان الأديب، تمام، يقصدوا به إن هو مش ملهوش صنعة معينة، ملهوش فن معين غالب عليه، وإنما كان ثقافة عامة، اللي هو في لغتنا المعاصرة ديت اللي هو مفكر. بس لا، كان بس زمان كان بيقرأ فعلا، تمام، وكان بيبقى عنده ثقافة فعلا. دلوقتي هو بيفكر بس، تمام. قد نظر في كل فن من فنون العلوم فأحكمه، وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفي به، يأخذ القدر اللي يرفع عنه الجهالة في هذه العلوم، بحيث لو دار قدامه حديث فيها يبقى فاهم اللي بيدور ومش أجنبي عن هذا الكلام. يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده. يعني عنده بصيرة وفراسة، فيبان له أن الأمر المرفوع إليه دوت في تدبير أو في مكيدة في مظلمة حقيقية، فيكون عنده فراسة في ما بين ثنايا الايه، ثنايا الامور، وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره، فيعد لكل امر عدته وعتاده، ويهيئ لكل وجه هيئته وعادته. تمام. وفي نسخة الجهشاري بيقول ويهيئ لكل امر اهبته، ودي احسن طبعا من حيث الفصاحة يعني. ويهيئ لكل امر اهبته، يعني ما يتأهب له إيه به. وكان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عد لكل شيء إيه عتاده، أو معنى الحديث يعني هو لا يكاد يفاجأ بشيء، فهو متوقع مثلا من اليهود الغدر فهو مستعد لهم، ويتوقع من فلان المؤازرة فكأنه مستوعب هذه الاحتمالات أو متوقع هذه الاحتمالات. فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الأداب، وتفقهوا في الدين، وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض، ثم العربية، الفرائض اللي هي المواريث، ثم العربية، المقصود بالعربية هي ايه؟ الشعر، الشعر والأدب والنثر وكلام البلاغاء، إذا أطلقت العربية يرد بها ذلك. فإنها ثقاف ألسنتكم، يعني ما يستقيم به اللسان هو آداب اللغة العربية. ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم، وروا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها، وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم، ولا تضيعوا النظر في الحساب، فإنه قوام كتاب الخراج منكم، يعني كما هو عند الجهشاري في زيادة كلمة منكم، في أنه قوام كتاب الخراج، يعني إذا توليتم الخراج ما تحتاجوا إلى الإيه، إلى الحسمان. نعم. لأنها أول حاجة لأن هي من أنفس العلوم، لأنها كما ورد في الحديث أنها نصف العلم وأنها أول العلوم ترفع، فهي فيها شرف في ذاتها، ولأنها ترد كثيرا ويقل العارفون بها، ولأنها بتدل على فطنة وعلى سرعة الحساب، وأكثر ما يحتاج إلى أهل الحساب يحتاج إليهم في علم الفرائض. تمام. وأكثر أهل الحساب هم الكتاب، لأنهم هم أهل الحساب بتوع السلاطين، فبيرجع إليهم كثيرا في الإيه؟ في الفرائض. تمام. وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفساف الأمور ومحاقرها، فإنها مذلة للرقاب. سنيها ودنيها يعني الطمع، حتى وإن طمعت في الملك نفسه، وده طمع في أمر عظيم، أو طمعت في 5 جنيه ولا في دينار ودرهم، وده أمر حقير، فكلاهما مذموم في الإيه؟ في الكاتب، أو مذموم مطلقا يعني. فإنها أي الأطماع يعني مذلة للرقاب، مفسدة للكتاب. ونزهوا صناعتكم عن الدناءات، واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة، ما تبوش أهل وشاية وأهل مكيدة وأهل إيه؟ نقل للأخبار وغيرها من الأمور، وما فيه أهل الجهالات، وإياكم والكبر والسخف والعظمة، فإنها عداوة مجتلبة من غير إحنا، يعني مجرد تكبرك وتعظمك في ذاتك بتورث العداوة من غير أصلا سبب حقيقي للإيه؟ للعداوة. وتحابوا في الله عز وجل في صناعاتكم، وتواصوا عليها بالذي هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم، وإن نبى الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه. لو الدنيا قلبت على واحد واضطرد أو اتعزل أو افتقر، فاعطفوا عليه وواسوه حتى ترجع إليه حاله ويسوب إليه أمره. وإن أقعد أحدكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه. مش لتقاعد ده ما تهملهوش، ده خبرة وده شخص عظيم في شأنكم، فزروه واستفيدوا من إيه؟ من الرجوع إليه والمشورة إليه. واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته، وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه. هنا ليكن الرجل منكم على من اصطنع، هيقول ليكن ايه، ليكن احوط، لكن على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته اليه، دي عبارة كلها وصف كلها لايه، لمن، تمام، على من يعني من اصطنعك واستظهر بك ليوم حاجته، تمام، اللي كان بيدخرك ليوم حاجته كله احوط منه على ولده وايه واخي، تمام، يعني صون النعمة، لو واحد كان متبنيك ومتعهدك وادخرك ليوم فيه شدة فكن له أحوط من إيه، أحوط منه على ولده وأخيه، يعني كن أحوط، إذا كان هو كيف يحطط هو على ولده وأخيه، كن أنت إيه، أحوط، أحوط عليه من منه على ولده وإيه وأخيه. فإن عرضت في العمل محمدة، هي في الشغل في النسخ كلها، لكن كلمة الشغل كلمة برضو مش يعني هي صحيحة لغة طبعا، لكن مش دائرة في السنة المتقدمين يعني. فإن عرضت في الشغل محمدة فلا يضفها إلا إلى صاحبه، تمام، كلمة الشغل كانت بتستخدم أكتر فيما يشغل، مش في العمل، مش في الوظيفة، تمام، لكن لما يقصدوا الوظيفة كانوا بيعبروا عنها بالإيه، بالعمل. فإن عرضت في الشغل محمدة فلا يضفها إلا إلى صاحبه، يعني السلطان بتاعه. فمثلا لو بحسن تدبيره صنع شيئا فحمد منه هذا القرار، يجي يقول للسلطان بتاعه إنما هو رأيكم وإيه وحسن تدبيركم وحسن مشورتكم، وما تنسب إيش إلى إيه، إلى نفسك، إحنا ما تمام يعني، ولا يضيفها إلا إلى إيه، صاحبه، صاحبه هنا بمعنى سلطان أو خليفته اللي يستوزروا يعني. وإن عرضت مذمة فليحملها هو من دونه، تمام، أنت اللي عكيت وأنت اللي إيه الأخطأ، تمام، أدبيات العمل مع المديرين، تمام. وليحذر السقطة والزلة والملل عند تغير الحال، تمام، يعني فإن تغير حاله أو مل أو كده ليحذر أكتر من إيه، من نفسه. فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى المرأة، في كل النسخ إما الفراء، تمام، أو القراء، وده بعيد، تمام، هنقول ليه، وهو لكم أفسد منه لها، تمام، فده بيأيد أنها إيه، المرأة، يعني المرأة إذا لحقها العيب العار يعني، تمام، فكأن المرأة سمعتها أضعف من سمعة الرجل يعني، كما هو معروف يعني، فكأن عار الكاتب أسوأ من عار الإيه، المرأة، فده التشبيه، تمام. لكن التشبيه بالقراء او الفراء او غيره، الفراء طبعا لا معنى لها مطلقا، تمام، والقراء فيها بعد، تمام، لان القراء لا يوصفوا يعني، ما لهمش مدخل في ايه، معيب، تمام، ده بالعكس ده بيضرب بينهم المثل اصلا على الايه، على العيب يعني. وبتأيد القراءه ديت كلمه ايه، وهو افسد، وهو لكم افسد منه لها، تمام، ممكن ده يبقى من تصحيح الكاتب نفسه، لان حتى في نسخه القلقشندي وفي غيره لها، تمام، وفي النسخه عندي لها، وهو لكم افسد منه لها، يعني لايه، للمراه، والامر يتسع يعني. دايما اختيار النصوص في جزء ذائقه يعني، جزء يعني بيعتمد على حسك انت، فممكن واحد لو واحد فيكم شايف ان القراء ماشية مع السياق له ذلك يعني، ما فيش حجر على هذه الأمور يعني. ما هو ما عرفش يوجه، تمام، فهو عارف يحل القراء بس فضلت لها ديت ايه، واقفة في زوره، فاضطر ايه يعدلها، تمام، فلكن لو على قراءة الجهشاري خلاص اتحلت الايه الأزمة. تفضل. لا، هو هنا بيقول العيب، فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء وهو لكم أفسد منه له. فهو حتى يعني كمجتمعات شرقية احنا عارفين العيبة ديت ان العرف حق المرأة ما بيتمحيش, فهي بيضرب بها المثل في لحوق العيب, فده الألصق بالتشبيه يعني. فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صاحبه من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وصبره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما هو جزاء لحقه. يعني لو واحد أحسن عليك لابد من أنك أنت تكون وفي وشاكر ومحتمل وإلى آخر الكلام, ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه. فاستشعروا ذلك وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة والإحسان والسراء والضراء. الصوت بس خد بالك من الصوت. فاستشعروا ذلك وفقكم الله من, هنا كلمة وفقكم الله جملة إيه؟ اعتراضية. فاستشعروا ذلك من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة والإحسان والسراء والضراء. فنعمة السمة هذه لمن وسم بها. ففي كل النسخ برضو الشيمة تمام, ولكن السمة لمن إيه وسم بها عند الجهشاري السمة, فده برضو قلنا أصح لمن وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة. وإذا ولي الرجل منكم أو صير إليه من أمر خلق الله وعياله أمر فليراقب ربه عز وجل وليؤثر طاعته تمام في عن الجهشري وليؤثر طاعته فيه يعني في العبد المولى فيه ده, وليكن على الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا فإن الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بإيه بعياله كما في الحديث تمام. فبيقول يعني إذا ربنا سلطك على العباد فخليك إيه رفيق عليهم واتق الله فيهم سبحانه وتعالى. ثم ليكن بالعدل حاكمة وللأشراف مكرمة وللفيء موفرة. الفيء اللي هو ما يرد على خزانة الدولة من أموال الغنائم يعني. وللبلاد عامرة وللرعية متألفة تمام, وعن أذاهم متخلفة. فدي مش موجودة عند الجهشاري, وعن أذاهم متخلفة وتحسها كده إيه تيلة تمام. وليكن في مجلسه متواضعا حليما وفي سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقة تمام. يعني لما بيجي بيراجع وراء محاسبينه أو كده يعني لو في هفوات يسيرة جدا تجاوز عنها ما تدققش في الدينار والإيه والدرهم قوية. وإذا صاحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه من الحسن واحتال لصرفه عما يهواه من القبيح. يعني هنا يتعرف على خلائق الشخص اللي ينتسب إليه دوت, لأن أحيانا الكتاب كان بيبقى لهم أعوان يعني, ولما كثر عمل الكتاب بقوا يتخذوا كتاب تحتهم بقوا يتولوا يسير الأمور وغيرها. وإذا صاحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه من الحسن أو من الحسن واحتال لصرفه عما يهواه من القبيح بألطف حيلة وأجمل وسيلة. يعني تخلي أخلاقه الزميمة تبعد عنك يعني. وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيرا بسياستها التمس معرفة أخلاقها, فإن كانت رموحا لم يهجها إذا ركبه تمام, وإن كانت شبوبا تقاها من قبل يديها, وإن خاف منها شرودا توقاها من ناحية رأسها. العبارات مختلفة شوية عند الجهشاري وهي أحسن عنده شوية. فإن كانت رموحا اتقاها من قبل رجلها. طيب الدب الرموح اللي هي بترفص تمام, اتقاها من قبل رجلها يعني بعد عن ايه عن رجلها. وبقيت العبارة عنده وجموحا لم يهجها إذا ركبها. الجموح هي اللي بتغلب على سائقها، يعني إذا ركبها الراكب ما بيعرفش يتحكم فيها وهي اللي بتمشي، فما يهيجهاش إذا إذا ركبها علشان مش عارف يتحكم فيها. فالعبارة عند الجهشاري أحسن من ذلك. وإن كانت عند الجهشاري شموسا اللي هي ما تمكنش حد من هو يضع فيها اللجام أو يعني عنيفة أو كده، اتقاها من قبل يديها. وإن خاف منها شرودا هروب يعني توقاها من ناحية رأسها. وإن كانت حرونا، الدب الحرون هي التي لا تنقض لصاحبها، يعني قمع برفق هواها في طرقها، طرقها يعني في ركوبها. فإن استمرت عطفها يسيرا فيسلس له قيادها. الدب الحرون لما يركبها يسوقها بالراحة، فإن استمرت زود شوية في في قيادتها فيسلس له قيادها وتستسلم لي. لكن لو حاول يحملها مرة واحدة على السياق الطاعة لي مش هترضى. تمام. فخلاصة الكلام بيقول ان الدبة ديت لو كانت بترفس تبعد عن رجلها، لو كانت بتنفر براسها تبعد عن راسها، لو كانت لا تنقاد لراكبها سقها برفق حتى تنقاد لك، لو كانت بتنفر من بتهرب منها فما تقفش عند راسها او تقودها بحيث تجيلها من تبعد عن نقطة الضعف بتاعتها وتأتيها من مما تحسن به التسلط عليها او سياستها. وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وداخلهم. تمام. فبيقول فهنا كأنه بيقول لك إن لما تلاقي واحد فاسد الأخلاق لو جيت من ناحية أخلاقه الفاسدة دي تحمله على الانقياد ليك مش هينقاد لأنه هو فاسد أصلا، ولكن تبدأ من ناحية الخير أو من ناحية الحسنة اللي فيه حتى ينقاد لك. تمام. وده أمر كبير مهم جدا في التربية وفي معاملة الناس، يعني فتقوي الخير اللي في الإنسان وما تقعدش تركز على نقطة الضعف اللي فيه أو الشر اللي فيه لأنها مش هتنقاد لك أبدا. تمام. والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير جوابا ولا تعرف صوابه ولا تفهم خطابه إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها. ألا فارفقوا رحمكم الله في النظر واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه النبوة والاستثقال والجفوة ويصير منكم إلى الموافقة وتصير منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله. واضح المعنى. ولا يجاوزن الرجل منكم في هيئة مجلسه. عند الجهشاري لا يجوزن، لا يجاوزن يعني يتعدى ويبالغ في هيئة ملبس. يجوزن يعني إيه؟ يتساهل ويترخص. هنشوف معنيين صالحين جدا. يعني قبليها اكيد هو الراجل مات في السنه دي، يعني رسالة يعني مؤلف، مش رسالة يعني مؤلف، مش مش مش بريد زي رسالة جاحظ كده. رسالة الإمام الشافعي مثلا تسميها رسالة ليه؟ إنها مرسلة إلى أمير مكة. هل دي كانت مش بمعنى جواب؟ أنا أقصد إن هي بتكتب على إيه؟ ورق عادي كاغد يعني. ورقه لا كان في ورقه. مين الورق موجود من زمان ده من الصين من قبل اصلا قبل الميلاد في ورقه. هو بس العرب علشان كانوا غلابة يعني ما كانش عندهم إلا الجلد والعظام وغيرها، لكن في الدولة العباسية والأموية لا طبعا كان في ورق كتير. تمام. لأن قدر موجود في الكتابة لكل ده أصل يعني طب هتعمل ايه في ابو حنيفه والشافعي؟ ما الناس دي ما الفها لك الاصل تمام في مطبوع في 12 مجلد يعني، كانوا بقى بيجيبوا ايه؟ يجيبوا قطيع بقري يسلخوه يعني عشان يكتبوا فيه. لا طبعا الاوراق موجوده من زمان جدا يعني. الصين ومصر عندهم صناعه الورق قديمه جدا، والصين اقدم منهم كتير، مش عارف 3000 سنه قبل الميلاد كانوا بيصنعوا الورق يعني. فلا الامر ما كانش زمان احنا متخيلين ده الناس يعني وصلوا للاتيكيت ووصلوا للتوقيعات، ولو توقيعات تانية مش هيوصلوا للورق. ولا يجاوزن الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه، تمام، هيئة بنائه يعني، وخدمه وغير ذلك من فنون امره قدر حقه. تمام. يعني لا يتجاوز مقداره أو ما يبخسش نفسه قدره. معنيين إيه؟ صحاح. فإنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خدمة لا تحملون في خدمتكم على التقصير، وحفظة لا تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير، واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم، واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الطرف، فإنهما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلهما، ولا سيما الكتاب وأرباب الآداب. تمام. وللأمور أشباه، وبعضها دليل على بعض، فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم، ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة وأصدقها حجة وأحمدها عاقبة، واعلموا أن للتدبير آفة متلفة، وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله ورويته أو علمه ورويته. طيب العبارة هنا هي مبهمة شوية، معناها يعني هي في طول شوية فرق عند الجهشاري، لكن حصل المعنى اللي عند الجهشاري إن هو إن ينبغي على الكاتب أن يجمع بين أمرين وصفين كلاهما ضدان لا يجتمعان، إما الإسهاب وإما الإيجاز المخل. فبيقول الأصل إن هو لا يوجز إيجازا مخلا ولا يسهب إسهابا إيه مملا، معنى الكلام يعني. فهنا العبارة على شدة اختصارها بقت مبهمة جدا، ما بقاش مفهوم هو بيتكلم عليه. بيقولوا علموا أن للتدبير آفة متلفة، وهو الوصف الشاغل لصاحبه. فهنا العبارة فيها إبهام، فممكن نقراها سريعا الفقرة دي بس من الجهشاري لأنها قد تكون أوضح قليلا. فبيقول إيه؟ بيقول وعلموا أن للتدبير آفة وضده، وأنهما لا يجتمعان في أحد أبدا، وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله ورويته. فليقصد الرجل منكم في مجلس تدبيره قصد الكافي في منطقه، وليقصد في كلامه، وليوجز في ابتدائه، وليأخذ بمجامع حججه حجته. واضح المعنى؟ المعنى بيقول إيه؟ بيقول للتدبير هنا معنى التدبير مش المعنى الصوفي وهو الأخذ في الأسباب، وإنما التدبير هنا بمعنى المشورة على السلطان أو المشورة أو التدبير في أمور الملك يعني للسلطان أو لغيره. بيقول للتدبير آفة وضدة، في حاجة بتزاحمه، تمام، السلطان أو أمر التدبير في أمر بيشغله دايما يعني بيعكسه وبيتنافر معاه، لا يجتمعان في أحد أبدا، وهو يعني التدبير هو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله ورويته. فبيقول إن التدبير في وصف بيشغل إن هو صاحب التدبير دايما مشغول عن إيه؟ عن إنفاذ عمله ورويته، يعني بسبب انشغال ذهن. ده في حد فهمي للعبارة، يعني هي برضو تحتمل عدة أفهام. هو الوصف الشاغل لصاحبه على إنفاذ عمله ورويته. كأن الكلام بالضبط، كأنه شديد الانشغال، والانشغال ده مضاد أصلا لقضية التدبير، وهو آفة التدبير. بيقول فليقصد الرجل منكم في مجلس تدبيره قصد الكافي في منطقه، فيقتصر على الإيه؟ العبارات اليسيرة، ولا يطول العبارة على المستشار، على المستشير عذرا اللي هو السلطان أو الخليفة، ويكون يكتفي في يكون كافيا في منطقه، يعني اقتصاد غير مخل، تمام، اقتصاد تحصل به الكفاية. وليقصد في كلامه، وليوجز في ابتدائه، وليأخذ بمجامع حججه حجته، يعني تكون يصل إلى الإقناع وإلى الاستدلال بأقصر عبارة ممكنة وأوضح طريق. ليه؟ لأن هو التاني مش دماغه مشوشة بما فيه الكفاية عن أنك أنت تقعد تسترسل في الكلام معه وتحكي وتحكي وتقص القصص. فإن ذلك مصلحة لعقله ومجمة لذهنه. لما تكون عبارتك دقيقة مركزة موجزة حيستوعب هو عبارتك وانشغل بها فيفهمها. ومدفعة للتشاغل عن إكثاره. واضح المعنى؟ لكن هنا على عبارة ابن خلدون مش مفهوم هو الكلام بيعود على ايه بالضبط. تعالوا نقرأ عبارة ابن خلدون تاني. بيقول وعلموا ان للتدبير آفة متلفة، وهو الوصف الشاغل، وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن انفاذ علمه ورويته. فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه. يمكن شوية بعد ما قرينا نص الجهشاري اتضح ان العبارة المختصرة شوية عند الايه عند ابن خلدون. فبقى كده كلمة آفة متلفة، تمام، وهو الوصف الشاغل، هي ديت محل الإبهام. أن للتدبير آفة متلفة مفروض يقول وهي، تمام، في حين ان احنا هنا فهمنا ان للتدبير آفة وضدة، وأنهما لا يجتمعان في أحد أبدا، تمام، وهو الوصف الشاغل، تمام، واضح المعنى عند الجهشة. فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه، وليوجز في ابتدائه وجوابه، وليأخذ بمجامع حججه، فإن ذلك مصلحة لفعله اللي هي احتبع عقله عند الجهشاري، ومدفعة للتشاغل عن إكثاره. واضح؟ وليضرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتسديده، مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وأدبه. فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل إن الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره، فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى أن يكله الله إلى نفسه، فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على من تأمله غير خاف. ولا يقل أحد منكم أن إنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته، زميله، يعني ما يقولش أن أنا أحسن من غيره، ومصاحبه في خدمته. فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره، ورأى أن صاحبه أعقل، ورأى أن صاحبه أعقل منه وأحمد في طريقته. وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعمة الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه ولا تكاثر على أخيه أو نظيره. عند الجهشاري تكابر، من غير تكبر، تمام، على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره. وحمد الله واجب على الجميع، وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته. وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل: من تلزمه النصيحة يلزمه العمل، تمام. فهنا ضبطوها من تلزمه النصيحة، لكن هي برضو تحتمل من تلزمه النصيحة يلزمه الايه العمل، يعني من وجبت عليه النصيحة وجب عليه العمل بالايه بالنصيحة، تمام. وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه. لا تلزمه مبني لما لم يسمى فاعله. تمام، من تلزمه النصيحة يعني من يعني من ألزم النصيحة تلزمه هو تلزمه حتى تلزمه أنت مش لما لم يسمى فاعله حتى هتبقى تلزمه أنت، لكن الأحسن أنها تلزمه النصيحة أو أحسن تطبط أن تلزمه النصيحة. النصيحة هي الفعل. نعم، تلزمه النصيحة. تمام، يعني أنا عندي ضابطها تلزمه. تمام، من تلزمه النصيحة يلزمه العمل. تمام، هنا وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله، فلذلك جعلته آخرة وتممته به. تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة، هي في عند الجهشر يا معشر الكتاب، ما فيش ذكر الطلبة ولا الإيه والكتب، بما يتولى به من سبق من سبق علمه في إسعاده وإرشاده، فإن ذلك إليه بيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فديت نص الرسالة، وهي رسالة لطيفة جدا، يعني فيها بعض النصائح الجميلة. اللي عايز يقرأها بصيغة أفصح قليلا يقرأ عند الجهشاري، لأن هنا في اختصار في بعض العبارات يعني، لكن هي يعني هو حافظ على جوهرها وحافظ على معظم مضمونها. نعم، الوزراء والكتاب. فدوت الكلام بقدر ما ايه، وان كان برضو في نص الجهشاري برضو في بعض الاخطاء يعني، بس يعني مع مجموعة الاثنين هتقدر بقى تكون ايه نص ملفق يعني. في كده دي جولة سريعة مع وظيفة الديوان او وظيفة الايه كاتب الرسائل. نختم برضو بحاجة لطيفة كده، كان ذكرها القلقشندي في وظائف كاتب الديوان، ذكر 12 هنذكر أهمها بس مش هنذكرها كلها. إلا أنه هو من وظائفه التوقيع، توقيع في الكتب نيابة أو بعد كلام السلطان، نظره في الكتب الواردة عليه، الرسائل يعني اللي بترد من الأقطار ومن الأمصار، رد الأجوبة عليها، لأن أحيانا ممكن السلطان يفوض إليه الأمور اليسيرة أو كده أنه هو يجاوب فيها بنفسه ويمضي فيها الجواب، نظره في مراتب المكاتبات والألقاب والأدعية وغيرها، فيحدد لكل واحد حيخاطب بصيغة إيه ويحافظ على هذه الألقاب، مراجعة ما أثبت في ديواني، يعني اللي هي بعد كده هتبقى حفظ الأرشيف وتدوين الرسائل وتبويبها وتأريخها. وقالوا أن من أدبها أنه هو يأرخ كل جواب للرسالة، يعني في الردود لابد من ذكر التاريخ، لأن دوت أبلغ في الدلالة على اهتمام السلطان أو الخليفة بسرعة الرد على الرسائل، وأقطع لأي شبهة في التأخر في الطريق أو كده، هل يتهم الرسول أنه هو راح لحد بالرسالة ديت في النص أو غيرها. وبعد كده بيحفظ هذه السجلات في وثائق وفي دفاتر تكون معلمة بالتاريخ وباليوم والشهر وبالإيه وبالسنة ليسهل الرجوع إليها. وإلا أنه هو عند نظره في عرض الدواوين دي على السلطان يجعل فيها تذاكر، تمام، اللي هي أشبه بوكمارك كده بلغتنا، تمام، فيها ما يتوقع أن يسأل عنه، تمام، فيكون جوابه منها أسرع، يعني يضع في كل موضع من مواضع اللي هيغلب على ظنه أن السلطان هيسأله عليها زي ورقة صغيرة فيها إيه، فيها تلخيص للمعلومة اللي هو غالبا هيحتاجها، يقول فده أسهل إليه من الكشف عنها في أثناء مراجعة الإيه الدواوين. المسؤول أيضا عن أبراج الحمام، تمام، اللي بترد عليه، لأن الحمام من أهم وسائل اتصال السلطانية تحديدا، يعني لأنها الفاكس يعني أسرع حاجة يعني، تمام، وأن هو مسؤول عن العيون والجواسيس، تمام، دولت مسؤوليته الشخصية. والرسل من باب أولى، والأمور العامة اللي بيوكلها إليه من إيه؟ من النظر في شأن الناس. وفي أمور أخرى ذكرها يعني اللي عايز يبقى يقرأها هناك يقرأها. فهنا فحبينا بس نوضح أن كلمة الكاتب هنا بخلاف ما يوحي نص ابن خلدون مشعر بأنه فقط صنعة الكتابة والتدوين، في إحنا هنا في الحقيقة هي وزارة كاملة. تمام، علشان كده اهتموا بهذا الشأن، وبقى المصطلح دوت من المصطلحات اللي بقت توضع في غير محلها عبر التاريخ، زي ما هيجي في اخر مقدمة ابن خلدون خالص وينبهنا على الاصطلاحات اللي تغيرت بتغير الايه التاريخ. في اي حاجة مش واضحة النهارده؟ حد عنده اي سؤال؟ هو دكتور شبوح لما اعتمد في تحقيق النص اعتمد على مسودات لقاها بخط ابن خلدون. دي مسألة مشهورة بين المحققين. اول حاجة قالوا هل يعدل على نص المؤلف؟ يعدل على نص المؤلف، لان حتى المؤلف قد يسهو. تمام، بسبب سبق القلم سبق الذهن، لأنه أحيانا رغم أنه هو نص المؤلف لكن إذا كان خطأ واضحا بتصححه حتى في نسخة الإيه؟ في نسخة المؤلف. عشان كده كثر من كثير من العلماء يقول لك في آخر كتابه أجزتني من نظر فيه أن إيه؟ يصلح ما فيه من خطأ أو غيره. فضلا عن ذلك أن في فرق أحيانا، وخاصة في الكتب، في كتب هو في الحقيقة هي معظم الكتب يعني، لكن في كتب كثيرة ألفت عدة مرات ومنها نص مقدمة ابن خلدون كتبوا مرة والتانية والتالتة، فأنت ما بتبقاش عارف على وجه التحديد النص اللي بين إيديك ده أنهي تأليف من في مراحل التأليف ديت. فبالتالي أحيانا بتبقى دي مجرد مسودة أو نسخة معدلة، فأحيانا بتحتاج أيضا إلى الإيه؟ إلى المراجعة. لكن عموما من يعني التحقيق الجاد يعني ما بيكتفيش فقط بمحاولة نصوص المؤلف نفسه أو مسودات كتبه أو الكلام ده كله، بل عنده عمدتين مهمين جدا وهو مصادره والقضية الثانية، ودي قل من يهتم بها في هذا الزمان يعني. مثلا لما كنت بشرح نخبة الفكر لقيتها مفيدة جدا ليا، نصوص تلاميذه. فمثلا البقاعي في حشيته على الألفية بينقل نصوص نادرة جدا مش موجودة في كتب عن ابن حجر نفسه، بتقيد عبارات ابن حجر في النخبة. تمام، وهي مهملة طبعا. والسخاوي في فتح المغيث برضو تلميذ ابن حجر بينقل عنه ايه عنه عبارات مهمة، أو مؤلفاته هو في مواضع أخرى زي فتح الباري أو زي نكته على ألفية على مقدمة ابن الصلاح أو غيره. فأحيانا بتبقى مؤلفات تلاميذه مصدر مهم جدا لتصحيح نصوصه هو، أو فهم على الأقل عباراته أو فهم مقصوده ومصادره، لأن أحيانا بيكون نقل مخل، فلما ترجع لمصادره تفهم النقل، أو يكون حصل تحريف في النقل، أو هو يكون بينقل من أصل أصلا فيه خطأ. وده برضو كان حصل معايا في النص نخبة الفكر، في نقل معين بينقله عن الحاكم النيسابوري، اختلاف النسخ أدى لاختلاف المعنى تماما. تمام، فأدى الاختلاف كبير في موقف الحاكم النيسابوري من قضية حديثية مهمة. ولكن ده في الوقت معظم المحققين اللي بيشتغل يعني بيكتفي بس ان هو يحط مخطوطين قدام بعض وايه ويصحح ويعال. طبعا واقوى من ذلك طبعا النظر كمان في ذات المسائل ودلالتها نفسها، وده اهم من ده كله يعني، انك انت لازم تكون فاهم الفن ده. عشان كده في الحقيقه المحقق هو في الحقيقه شارح. تمام، لانه بعلامات التفقير وعلامات الترقيم وبضبط النص واختيار المساله واختيار النسخه دي لازم يكون هو مشارك للمؤلف في الحقيقه في فني. لكن اللي بيحصل ان هو بيبقى اجنبي عن العلم دوت، او اجنبي حتى عن المذهب. تمام، ممكن يبقى يفهم في الفقه بس ما يفهمش في الفقه الشافعي تحديدا او الفقه الحنفي تحديدا، فيحقق الكتاب وهو مش فاهم عباراته، يدخل الدنيا في بعضها. نصف. لكن هل هناك النسخة النهائية اللي بين ايدينا لابن خلدون في مقدمتها؟ لا، يعني من قراءة يعني المقدمات المحققين انها معظمها نسخ كانت مسودات او تعديلات بيعدل فيها من وقت الاخر. حتى انتبهوا ان هو احيانا كان في تقديم وتأخير وينسى يغير التقديم والتأخير، يعني يقول على ما سيأتي وتلاقي مقدمة في الموضوع ده تقدم تمام، او يقول لما تقدم الموضوع ده لسه حيأتي، لان هو كان بيعيد ترتيب الفصول وبينسى تغيير المواضع اللي فيها احالة مع تغيير الفصول ديت. تمام. الله صلى الله عليه وسلم.